المعروبتنا بالمهد كفي. أخي عباس، أنا أختك زينب، أتيت إليك لأراك يا نور عيني. تنزعها من الشل اللي صاير بي. ما لك كلما جئت إليك لأنظرك، أجدك نازعا كفيك الصغيرتين من المهد وتلوح بها قبالي. يلي يا نور العين وش قصة الكفين؟ يلي يا نور العين وش قصة الكفين؟ ما ربطنا بالمهد كفين، تنزعها من وش اللي صاير بي. يلي يا نور العين وش قصة الكفين؟ يا نور العين وش قصة الكفاح؟ حيرني يا ابن والدي وضعك الطفل غدا، غامض علي طبعه صنعك عجب ويا المهد صنعك، بس نربطك تبدي بعجل منعه. اسم الله يا اجمل رضيع عليه، وش هالعزم اللي تجمع فيه عقلي ندهش يا زين؟ وش قصة الكفين؟ عقلي ندهش يا زين؟ وش قصة الكفين؟ ما ربطنا بالمهل كفين، تنزعها من وش اللي صاير فيه. اللي يا نور العين وش قصة الكفين؟ توك رضيع وبس لك اليوم، وبهالفعل هذا الغريب تقول ليش روعي باطد في الادر يندوم؟ تنتزع كيف وبصرت محزوم؟ اطلب من الله خويا يا عباس يحميك وما تصيبك عيون الناس. هالحالة متعجبين وش قصة الكفين؟ هالحالة متعجبين وش قصة الكفين؟ ما ربطنا بالمهل كفين، تنزعها من وش اللي صاير بيك. اللي يا نور العين وش قصة الكفين؟ الشعر ورا هذا الأمر أسرار، بكرة أظن هالي تبين جار. تحمل عسى خير لها الأقدار، عنها الكفو تبعد يا رب الأخطار. يا ربي يبعد عنا كل مكروه، آل النبي كلهم ترى يحبوه. خلصر ولي يبين وش قصة الكفين؟ خلصر ولي يبين وش قصة الكفين؟ ما ربطنا بالمهل كفين، تنزعها من وش اللي صاير بيك. اللي يا نور العين وش قصة الكفين؟ سؤال وشغل الخاطر، شنو سبب بس والدي ناظر؟ كفينك يظل مدمع هامر، يا خويا وبكثرك يظل حاير. ودي انشد واخشى يا سلوى، يخبرني بلوة التقوى. ارتنى يا اخو حسين وش قصة الكفين؟ ارتنى يا اخو حسين وش قصة الكفين؟ ما ربطنا بالمهل كفين، تنزعها من وش اللي صاير فيك. اللي يا نور العين وش قصة الكفين؟ كفيت اللي يا نور العين مش قصة الكفيت. يا أخويا بخفي حيرتي وبصبر، واللي انكتب مثلك بظل انطر، أدري الصبر وعلقم ماذا قمر، لكن شا سوي واخشى كشف السر، بصبر بكرة بنظر اللي جا واتمنى قبلك تنطبق عينا، وادري بأواني البين وش قصة الكفة، وادري بأواني البين وش قصة الكفة. ما ربطنا بالمهل كفة، تنزعها من ليش اللي صاير بيك يا نور العين مش قصة الكفة، اللي يا نور العين مش قصة الكفة.